Oh,

بفضل ما قدرت على كرب اغفر لله من توفاه كما انا حي. فهكذا اخوه الايمان والاسلام عشنا وسمعنا مع صدق القلوب وشفاء السرور، عشنا وسمعنا مع ضياء النور، عشنا وسمعنا مع اهل جمهوريه مصر العربيه وخارج اسم الوزير العرب والاذاعه البصريه فضيلة الشيخ محمد ابو جوهر القاري والمقيم بفضل الشيخ سليم الكسام الغربيه. نقلت على احدث مقابلات الشيخ صوتا ودورا